الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المرتضى ونبي الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، بعيدا عن السياسة وقريبا من الحقيقة والواقع، وبعيدا عن الناس وقريبا من النفس، وبعيدا عن الخلق وقريبا إلى الخالق، أتناول موضوعا يهم كل واحد منا في نفسه التي بين جنبيه اهتماما مباشرا، مع أن النفس البشرية كثيرة التعقيد وعرة المسالك كثيرة المنعطفات كثيرة التلون والتقلب، لا تستقر على حال، وإن مقاييس ومعايير التدين الصادق والاستقامة الجادة في الشرع ليست بكثرة صلاة لا تؤثر على السلوك ولا صيام لا يهذب النفس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. إن مقاييس التدين ومعايير الاستقامة في الشرع أن تأخذ بذمام نفسك وأن تكبح جماحها من أن تتعدى على المحارم. إن النفس البشرية مليئة بالشرور، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر في خطبة الحاجة يستعيذ قائلا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إننا نعيش في عصر استحكمت فيه المادة، وصادف ذلك ضعفا في الإيمان وخللا في التربية، فانساق الناس وراء الملذات، فكان عصر الأثرة والأنانية وحب الذات. ودونكم المحاكم التي فيها من الشقاق والمنازعات واستحكام الجفاء وذهاب الود والصفاء بين الناس. إن النفس المؤمنة التي أود الحديث عنها في خطبتي نفس صافية لا تعرف إلى الأحقاد سبيلا، ولا تعرف إلى الحقد والحسد طريقا، نفس تعلمت وتربت على القرآن. وإن إخضاع النفس للشرع وقهر النفس بالنصوص وإلزام النفس طريق الله من أصعب الأمور التي جفاء والمحاكم لأتفه الأسباب. قد يكون اختلاف في ميراث أو اختلاف بين الصغار داخل البيت فتتشاجر النساء فتدخل الإخوان، ولهذه الأسباب تنفصم عرى المحبة ويكبر الصفاء عن المجتمع، ويفقد المجتمع المسلم أفضل خصائصه: الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والسلام الداخلي. تحدثت في خطبة الماضية عن السلام مخاطره ومحاذيره، ولكن أين سلام الداخل بين أهل الإسلام وأهل القبلة وأهل المساجد وأهل البلد؟ جماعات وأحزاب، انشق في الولاء وتقسم وتشرذم وتمزق في كيان الأمة. إن الأمة تحتاج إلى قيمة مهمة، قيمة من قيم الدين، هي قيمة صفاء النفس. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الذي يحتكم إلى الشرع الحنيف يعامل الناس حتى الذين يلقون إليه بالأذى والذين يكيدون له كيدا ويشتمونه ويأذونه ويقدحون فيه يعاملهم وفق مقتضى الشرع، وذلك بصفاء نية وبسلامة صدر لا يحقد عليهم. ونحن حقيقة نفقد هذه القيمة. الأخ الذي خالف شقيقة في شبر من الأرض أو حفنة من المال تضخمت المشكلة وتعقدت المسألة حتى وصلت إلى المحاكم وأعجزت أهل الإصلاح والحل والعقد والعقل أن يحلوها، وربما يمتد الخصام سنين طويلة. صورة من الصور السيئة في إطارنا وفي إطار مجتمعنا وعلاقاتنا الاجتماعية. صورة ثانية، أخ عزيز وصديق كريم بينك وبينه عشرة سنين، فتقع منك هفوة أو تصيب ذل أو تصيب ذلة، فإذا بعرى المحبة تنفصم، وإذا بالمودة تتبدد، وإذا به يحاسبك حسابا عسيرا هجرانا. هذا كله دلالة على أن النفس مؤقدة. إن النفس البشرية وكل واحد منا أعرف بنفسه من غيره، كلنا يحمل في جوانحه وبين جوانبه نفسه، ولكن ما طبيعة هذه النفس؟ هل هي نفس سهلة ميسرة تتعامل مع الناس بشفافية وصفاء وأريحية، أم هي نفس معقدة معقدة المسالك وعرة الدروب قاسية صعبة تتوقف عند كل كلمة، تدقق في كل موقف، تحرك في كل عبارة؟ والله إن هذا مما نأسى له. انظر إلى مسلك القرآن لما أراد أن يرقي المجتمع ترقية في نفسه تهذيبا، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جمع بين العفو وكظم الغيظ، وذلك مرتقا صعب أن تعفو وأن تكظم، لأن من الناس من يعفو ولكن بعد أن يفش غبينته وبعد أن يتكلم يعفو ولا يكظم، يتكلم ويقول فعلت وفعلت وعملت وعملت، وبعد أن يأخذ حقه يقول العفو لله، ينتهي الكلام. ثم من الناس من يكظم ولا يعفو، وهذا نوع من أنواع البشر، غتيت حاقد، يسمع منك كلمة أو لموقف من المواقف ما بكلمك، ما بوريك إنه زعلان منك ذاته. في زول بيجي يقول لك انت اليوم اذيك، قلت لي كده ليه؟ انت قاعد اني انا هين يشاكلك، بعد ذاك ما بشيل منك نهايا. بيعفو، يعفو حقيقة، يديك ظهره بعد ما يواجهك ويديك ظهره ما بيسألك نهائيا ويتعامل معك بكل اريحية. وفي زول ما بيزر لك حاجة، هذا كظم ولكنه لم يعفو. اذا ركض الى فراشه تقلب بالليل يتذكر الموقف الذي حصل والإهانة التي أصابته، يتقلب على فراشه تقلب الحية المسمومة الممتلئة غيظة، يلقاك الصباح لا يخبرك عن مكنون صدره. هذا نوع من البشر أيضا غتيب. ومن الناس من لا يقضم ولا يعفو، وهذا أسوأ الناس درجة، يتكلم يقول لك انت اليوم ديك قلت لي كده ليه، اليوم ديك عينت لي كده ليه، اليوم ديك ما عملت لي كده ليه، أنا ولدي حصل له كده ما جيت ليه، عربيتي اتكسرت ما جيت يعني عملت لي كده ليه، وانا المره قضاء في المستشفى ما جيت ليه. بعد ما ياخذ حقه بالكلام بعد ما بيعفو منك. اما اعلاهم درجه من يكظم ويعفو، ما يشيل منك نهائيا وما يعاتبك وما يكلمك انك انت اذيته او جرحته او اسات اليه، بعد كله ما يكون شايل منك حاجه، يحب لك الخير ويرجو لك الصلاح ويتمنى لك الود، ولا يقطعك ولا يعاتبك ولا يعاملك بوفق ما عملته به. وهذا والله صعب، والله صعب. لذلك قال تعالى: والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا منتهى الإحسان، والله يحب المحسنين. أيها الأحبة، إن المجتمع يشكو إشكالات، هذه الإشكالات أغلبها نفسية، خصام بين شخصين. ما هي سبب الخصومة؟ والله ليست في دين، إنما قال لي، أهاني، ما احترمني، أسأني، كلها عن النفس. إنه تمحور حول الذات وعبادة لحظوظ النفس، عبادة لذاتك. والتفاف حول حظوظ نفسك. لا يستطيع الإنسان أن يخرج من هذا الإطار. يا أخي أنت فلان ده مالك معه، والله فلان ده أهاني، أهانك أنت، أهان الدين؟ لا. طيب فلان ده ماله؟ ما احترمني، ما احترم الدين؟ لا، بس ما احترمني أنا. فلان ده عمل لي، كله عمل لي، قال لي، سوى لي، كلها ترجع إلى النفس. متى يترفع الإنسان ويخرج من إطار هذه النفس بتربية القرآن؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة عامله كأنه ولي حميم. وذلك مرتقا صعب، لأنه يحتاج إلى أن يتجرد الإنسان تجردا كاملا من حظوظ نفسه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وللشيطان مدخل، يقول لك أرجل منك، والله دي حقارة عديل يا أخي، لو فوت له بيطلع فوق راسك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن النفس البشرية تحتاج إلى قهر، وتحتاج إلى إخضاع، وتحتاج إلى إلجام، لأنها متوسبة فائرة متطلعة، لا تحب لا, لا, لا, لا تميل إلى الضيم، وتريد المدح، وتميل إلى الثناء. وإن تهذيبها وفق القرآن والسنة وبهذه النصوص لهو درجة عالية من الدرجات. إن من علامات ودلالة الصحة النفسية أن لا يحقد الإنسان على أحد، حتى الذين يسببون له أذى. إن الشرع الحنيف يدعوك ويأمرك أن تعاملهم بالتي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إنها تربية القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفته كما جاء في البخاري في التوراة أنه لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكنه يدفع السيئة بالحسنة. وذلك أبلغ ردا وأعظم تأثيرا على الإنسان. ولذلك قال أيضا هذا من تفسير قوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي يتقلب ويتحول من طور العداء بمعاملة رفيقة ونفس صافية وضمير نقي يحب الخير للناس، يتحول تجاهك إلى ودود عطوف رحيم قريب منك. أيها الأحبة، إن شرعنا ينهى عن الخصومة، ويعد ذلك مما يحلق الدين، كما ورد في حديث أبي داود والترمذي وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل لكم وأفضل لكم درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، ولا أقول تحلق الشعرة، ولكنها تحلق الدين. كم من مصل في المساجد بينه وبين الناس خصومات، وكم من رجل في أبواب الخير متصدق، وفي أبواب البر منفق، ولكن معقد، إنسان معقد إلى أبعد الحدود. ومثل هذا التعامل معه صعب، ولكن عامله بالشرع ووده ما استطعت إليه سبيلا. أما الاعتماد عليه كأخ عزيز لا تعتمد عليه أن يقف معك عند النائبات. إن الذي يعظم نفسه ويقدسها أكثر من الشرع ليس جديرا بأن تكل إليه مهام، وأن يقف معك عند الملمات، وأن يسير معك في طريق الأخوة والصداقة إلى أن تلقى الله عز وجل. ولكن إن فساد ذات البين الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. أولم يرد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن تعرض الأعمال يوم الخميس والاثنين إلى الله، ترفع إليه الأعمال وتعرض عليه، فيقول اغفروا لكل الناس إلا من أشرك بي شيئا. ورجل بينه وبين أخيه لحاء، أي مشكلة، انظروهما حتى يصطلحا، فإن لم يصطلحا فلا تغفروا لهما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. أيها الأحبة، المجتمع يحتاج إلى لم شعثه وإلى جمع كلمته، وذلك بالتقاء النفوس قبل التقاء الأيدي، وبالتقاء الأفئدة قبل التقاء الأجساد، وبالقناعة بأن هذا من الدين ومن الشرع. وبأن ذلك لأخيك وعفوك عنه هو عز. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم: ثلاث أقسم عليهن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولأن كثير من الناس يظن أن العفو عمن ظلم والتجاوز عمن أساء يعتبر من الذلة ومن المهانة، وهي والله من العزة ومن الرفعة الحقيقية. وكفى أن تكون عند الله وجيها. إن الشرع ندب إلى الإصلاح بين الناس، وندب إلى صلاح النفوس، وندب إلى العفو، وحث عليه فقال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إن كثير من المحاكم لو رأيت ما فيها من المشاكل وما فيها من القضايا وما فيها من الفتن لتجد أنها كلها ليست جديرة أن تذهب إلى القضاء، كلها مسائل شخصية وظلامات بين البشر، ويمكن أن تتم بالتراضي وبالمودة وبالرحمة. حتى الرقبة والقتل في الإسلام يفتح الله فيه باب العفو. شخص تعدى على شخص قتله، هل يوجد أشد من القتل؟ ذبحه عمدا يريد قتله وإزهاق روحه، يفتح الله لأهله بابا للعفو، فيقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فما بالك بما دونها من القضايا. إن الإسلام يريد مجتمع الوئام ومجتمع الرحمة القائم على صفاء النفس. وإنك لا تجد ما تواجه به خصومك وتحارب به أعداءك من أن تحاربهم بالنفس الطيبة والنية السليمة. تعرف كيدهم فتغض طرفه، تعرف شرهم فتضحك، تعرف سوءهم فلا تعاني، والله يدافع عنك عندئذ. ولذلك إن أردت أن تهزم شخص عدوا لك عامله بنية طيبة، لأن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا رأيته يكيدك ويعمل ضدك اعمل كأنك لا تعرفه، إلقاه بالمودة وأحسن إليه، وسوف ترى أن الله يدافع عنك ويقسم ظهره. أيها الأحبة، نحن بحاجة ماسة إلى إخراج سخائم الغل من صدورنا ونزع الكراهية من قلوبنا. إن المؤمن السليم الصحيح لا يعرف الكراهية، وبعض الناس يكره بدون أسباب. عجيب، زول تلقاه لاقى زول لأول مرة، زول انطباعي، سلم عليه السلام كان فاتر، بعدين بعد يومين تقول له: فلان، يقول فلان ده والله أنا ما بحبه، فلان ده أنا كرهته كده. بتعرفه؟ يقول لك: لا. كرهته كيف؟ يقول لك: والله بس بكرهه كده لوجه الله، دي لوجه الله بالله حسب. الكراهية بدون سبب بنصبوها في الله. يقول لك: والله بس بكرهه كده لوجه الله، دي لوجه الله؟ معقول دي لوجه الله؟ الحب في الله والبغض في الله إنه يكون عاصي أنت لا تعرف عنه شيء. يقول: والله أنا نفسي كشت منه، نفسي أبته، كرهته كده بس ما أعرف بدون سبب. لكن تقول بس لوجه الله؟ والله دي ما لوجه الله. لذلك الإنسان الذي يكره الناس تلقاه دائما بكره ده وبكره ده وعنده مشاكل، هذا إنسان مسلم غير سوي، في نفسه اختلال وفي قلبه علل، يعامل الناس بمنظار ونظارة سوداء قاتمة، لا يرى حسناتهم ولا يعرف خيرهم، يترصد الأخطاء ويضخمها كما نجوم كبيرة، ولا يعرف إلى الحسنات سبيل، مطففون في الميزان لا يزنون بين حسنات الشخص وسيئاته، ينظرون إلى السيئات فقط. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. تريد الناس أن يعاملونك بحسن الظن ولا تعاملهم بحسن الظن؟ أليس هذا من التطفيف؟ إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال: ألا أخبركم بأفضل الناس؟ أفضل الناس، إذا سألنا سؤال من هو أفضل الناس، تكلم الناس: والله فلان، والله بيصلي، هل بيعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عرفناه. فما مخموم القلب؟ قال كل قلب تقي نقي لا غش ولا غل فيه ولا حسد. المسلم المؤمن الصحيح قلبه نقي لا غل ولا غش للناس ولا حسد. هذا القلب قال صلى الله عليه وسلم في صاحبه كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير، أي دقية لا تعرف المشاكل ولا تعرف الأذى ولا تعرف الأحقاد ولا تعرف القطيعة. إننا نعيش في عصر القطيعة وعصر الجفاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى. استحكمت المادة فأصبحت المقاييس والمنطلقات والمعايير في التعامل مع الناس من منطلقات المادة، ولكن القلب الذي كأفئدة الطير، قلب صاحبه يدخل الجنة وعندنا يقال عليه الغنماية تأكل عشاوي وتأكل وتقش في طرفه في طرفه وفي هدبه، وممكن يكون أبله يقول لك فلان ده درويش طيب لكنه درويش. القلب الطيب الذي لا يعرف إلى الأحقاد سبيل هو القلب الذي يدخل الجنة. ولذلك لو لم يكن من صفاء النفس وسلامة الصدر إلا أن صاحبه من أهل الجنة، وأن صاحبه سليم القلب تجاه الناس، قلبه في برد، نفسه في سكينة، شغله بالله لا يشتغل بالناس، كان كافيا أن يكون داعيا إلى ذلك. ألم يبلغنا حديث الصحيحين الرجل الذي جاء متوضئا وقبل أن يدخل قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فنظروا إليه فإذا لحيته تقطر ماء، وفي اليوم الثاني قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج الرجل نفسه، وفي اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب معه البيت وبات معه 3 أيام ولم يره يقوم الليل ولا يصوم النهار يصلي المكتوبة. فسأله وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك من أهل الجنة، ماذا فعلت حتى بلغت ذلك؟ قال: ما آويت إلى فراشي وفي نفسي على مؤمن ضغينة. إذا آوى إلى فراشي يعفو عن الناس جميعا. إن هذه القيمة، قيمة العفو، قيمة إسلامية مهمة. كيف كان السلف يتعاملون مع من يسببون لهم الأذى ويوقعون بهم المشاكل؟ كيف كان يعامل الناس؟ يعاملونهم بالنفس الطيبة. الآن أصعب شيء تقول لزول أعفو، والله أنا أستغرب وأعلم أن هذا في المجتمع موجود، الإخوان الأشقة المتقاطعين، بس سنين أنا أعلم أخ يقاطع شقيقة مقاطعون بعضهم 3 سنوات تمر عليهم 6 أعياد ما يخش يقول له العفو لله، ما يتعافوا لأنه الشيطان بيقول لهم: يا أخي معقول بعد العمل فيك ده كله الزول ده يعني نظم فيك وقال فيك انت نسيت؟ يهيجه مع نفس غضبية لم يخضع النفس للشرع، وإنما تعالى وتسامى. تلقى الناس جيران، الشفع الشاكل، النسوان الشاكل، الرجال الشاكل، مشكلة كبيرة. النفوس أصبحت معقدة، وأصبح الحديث في المجتمع الآن مع الصغار صعب. إذا لقيت شفع في الشارع حايمين لو شاكلوا ما تقدر تدقهم ولا تقدر تنهرهم، لأنه بيجيب لك أمه طوالي ممكن يفتحوا فيك بلاغ، ولو دقيته ودخوك كان دقيته أمه تقول دقاه دق بتاع غتاته، ولدك ولده كان شاكل جبت ولدك ودخوك ودقيته ولا تقول لهم ما تشاكلوا، بيقولوا دق ولده بالراحة أداه صوتين ولدنا أداه 5 صيطان. أعرف هذه ظواهر موجودة في المجتمع في الواقع، ولكن كيف الشرع الذي يسمو بالإنسان ويسمو بالنفس؟ تأمل هذه القصة التي أخرجها الإمام أحمد في المسند وصح الألباني في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل فقير لا يملك شيء من حطام الدنيا، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإنفاق في سبيل الله، فبادر الصحابة وقد دعونا الناس إلى الإنفاق في هذا المسجد، فبادروا جزاهم الله خيرا، بادر أهل العطاء وأهل المال، فتكفل أحدهم بهذه المظلة التي صارت حقيقة يصلي فيها الناس اليوم، ولكل من سجد فيها سجدة وذكر فيها لله ذكرى وعبد الله فيها وقرأ قرآنا لصاحبها من الأجر إلى يوم القيامة إن شاء الله. وتلك الصدقة الجارية يموت ويدفن في قبره وقد فعلها لروح والده برا، ووالده في القبر الآن يجري عليه من الظل والحسنات والنعيم والبر والخير والرحمة والنسيم الطيب والهواء العليل في ضيق القبر. ما أسأل الله أن يكون كذلك حقيقة صدقة جارية. وإن الذي يفعل هذا لم وفق، بادر الصحابة أنفقوا، هذا الصحابي لم يكن لديه شيء لينفقه، وهو أبو ضمضم الغفاري، الصحابي اسمه أبو ضمضم الغفاري، ما كان يملك شيء، ذهب إلى البيت منكسر القلب باكي الطرف، فصلى العشاء ونام، ثم قام في جوف الليل وصلى لله ودعاه وقال: اللهم إن القوم تصدقوا بصدقاتهم، واللهم إني لا أملك شيء إلا عرضي، اللهم إني أتصدق إليك بعرضي، اللهم إني أتصدق لك بعرضي، اللهم كل من ظلمني وطعن فيا تركته لوجهك الكريم. في ناس بيعفوا لكن الشخص الجودية يجوه الناس في البيت يقول: فلان ده جارك، فلان ده أخوك أعفى منه، يقول فلان ده ما أعفى منه، فلان ده كعب، ونبذ لون يا أخي برضو، والدين قال والرسول قال والإسلام قال، يقول والله هما بيستاهل، لكن المثل قال عشان خاطر العين يكرم 100 عين، أنا عفيت عنه، دعف لوجه الله ولا للناس؟ دعف ما لله، دعف للناس، أما العفو لله ده زول سمع بما في جوف الليل هو الله قال لي الله ظلموني كلهم، أداري من قروش عفيت لي ليك انت بس، وما مش أكلم الناس، أنا عفيتهم، وأي زول طعني في عرضي واتهمني بالزنا واتهمني بالسوء طعني في إخواننا، العرض ده سيء، ممكن زول يا أخي يحقق، لكن يطعن في بيتك ولا يطعن في مرتك ولا يطعن في ده، بتعفى عنه أنت؟ بتعفى عنه؟ أنا بعفى عنه، بكلمكم ده أنا بعفى عنه؟ ما بعفى عنه إلا ربنا ينزمني ويوجهني ويبصرني وينور قلبي حتى لا أقدر أعمل الكلام ده، وأسأل الله يجعلنا كذلك. ده عفى لوجه الله، كل من ظلمني هو في حل مني. قام ثم صلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة الفجر التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم قال وقد تبسم: من يتصدق كصدقة أبي ضمضم صدقة ضحك الله لها في عرشه وباها بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة. الشيخ ورد ونزل في الحساب، الصدقة قبلت، من يتصدق كصدقة أبي ضمضم صدقة ضحك لها الله في عرشه وباها بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة. يا أيها الممتلئ حقدا، يا أيها القاطع رحما، يا أيها المناجز أمة، يا أيها الجافي مجتمع، يا أيها المنازع أخوة، تصدق بعرضك، هذا إذا ظلموك، إن لم تكن ظالما، إن كنت مظلوما تصدق بعرضك. عند الدارمي في السنن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم تبسم. قالوا يا رسول الله رأيناك تبسمت. قال عرض علي مشهد من مشاهد يوم القيامة. وروه مشهد من مشاهد يوم القيامة قدام عينه. رأيت رجلا مظلوما يأخذ برقبة ظالمه يقف به بين يدي خالقه يقول يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم. وعند الله تجتمع الخصوم. قال له أخذ لي حقي من الزول ده. قال الله للمظلوم انظر أيمن منك. فنظر فرأى جنات وحور ودور وقصور ولكنه كان مظلوما ممتلئا غيظا. أخذ من رقبته قال يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. قال يا عبدي انظر أيمن منك. فرأى جنة جميلة ولكنه رجع وقال يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. يبدو إن زول ده ممكون شديد ده عذبه في الدنيا عذاب يكون كره حياته ذاته ممكون مكنة شديدة. في المرة الثالثة التفت فرأى جنة لم ير مثلها جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. خلق الله الجنات بقول كن وخلق جنة عدن بيده. فرآها فسرح معها وترك القضية والمشكلة والخصومة ثم قال لله يا رب ما هذه؟ قال جنة عدن. قال لمن يا رب؟ قال لعبادي. قال ومن من عبادك يملك ثمنها؟ قال أنت تملك ثمنها. قال أنا أملك ثمنها؟ قال نعم. قال وما ثمنها؟ قال عفوك عن رقبة أخيك. قال الرجل انت باقي لك بيعفو ولا ما بيعفو؟ قال الرجل قد عفوت عنه. قال الله له لن تكون أكرم مني خذ بيد أخيك وادخل الجنة معا انت وهو خش سوا. عندها قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أصلحوا ذات بينكم ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة. يوم القيامة ربنا يصالح الناس. الصلح ما بقي يوم القيامة ما بقي في الصلح. سبحان الله. في الصحيحين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من بني عوف بينهما خصومة فجلس إليهم يوفق بينهما حتى فاتته صلاة الجماعة. في الصحيحين. وفي البخاري لما تنازع أهل قباء منطقة قباء عندهم مسجد يشكلوا والله المشاكل في مساجد المسلمين نادر ما تلقى الجامع فيه مشاكل لجان المساجد وديل ما دايرين دين وديل عندهم مشكلة مع دين وديل ما عارف ما صلوا ولا دين وديل بيقولوا أقنطوا ديل يقولوا ما تقنطوا ديل يقولوا الدعاء بعد الصلاة وينو وديل يقولوا ما في دعاء. يا أخي كثرت مشاكل في الجوامع دي الانظم تلقى المشاكل تقول في الجوامع كده. إخواننا ده أفضل مكان أقهر الأماكن الممكن يكون فيها نقاء والسمو وجداني ورخي إيماني فيه مشاكل. طيب السوق كيف؟ الجزارة كيف؟ الحنة كيف؟ المواصلات كيف؟ القمساري والطلاب كيف في الحفلة؟ طلع البطاقة جيب البطاقة كويس عايل ليها قالوا إلا بعد الساعة بعد الساعة 2 ما في طالب الساعة 9 مساء يقولوا لا لا قالوا بعد إلا بعد الساعة 2 ما في المشاكل تقوم. ده شو ده؟ ده شو ده؟ ده نموذج المساجد نموذج تنازع أهل القباء. فقال صلى الله عليه وسلم هيا نصلح بينهم فقام إليهم وأصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة إن السلف كانوا على درجة عالية من صفاء النفس وسلامة القلب تجاه الناس. إياك أن تحقد على مسلم وإياك أن ينطوي قلبك غلا على مؤمن. كن مع الناس بنفس منبسطة وقلب أبيض وسريرة نقية وضمير صافي ونية طيبة. عامل الناس معاملة واحدة وأحسن إلى من أساء إليك. هذا أدب الإسلام وهذه أخلاق الدين وهذه مكارم النبوة وهذه خصال النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين وافتها المنية بقت في سكرات الموت، فأرسلت إلى عائشة أم المؤمنين وقالت لها يا عائشة إنه كان بيننا ما يكون بين الضرات، كنا ضرات، الضرات بينضم بحقدا في بينات المشاكل، إنه كان يكون بيننا ما يكون بين الضرات، وإني أرسلت إليك أستحللك أعف مني. قالت لها عائشة غفر الله لي وغفر الله لك يا أخي، الله يغفر لي ويغفر لك. تبسمت أم حبيبة وقالت لها سررتيني سرك الله، سررتيني سرك الله. إنها نفوس عالية، نفوس طيبة. اغتاب رجل ابن عباس، جاء واحد كلمه قال له اسمع فلان ده بنضم فيك، في ناس ذاته ما بخلوا المجتمع يأمن اجتماعيا. الأمن الاجتماعي ده يا إخواني إذا حصل الأمن الاجتماعي ده والنفوس بقى سليمة والله تكون الناس يكون مرتاحين، تخلي أي حاجة في الشارع زول يشيلها ما فيه. ده إذا في أمن اجتماعي، ونحن نسعى إلى الأمن الاجتماعي، نسعى إلى سلامة الصدور وإلى نقاء النفوس. تأمل ابن عباس قال له فلان اغتابك، فأرسل إليه هدية للزول النبي صلى الله عليه وسلم، هدية. جاء الرجل يبكي قال يا حبر الأمة بلغك أذاي؟ الأذى أذيتك له بلغك؟ قال بلى. قال أهديت إلي هدية؟ قال رجل أهدى إلي حسناته فلم أجد شيء كافئه به إلا متاع الدنيا. يتعامل معهم بهذا المنطلق. أبو ذر الغفاري سرق في السوق، السرق نشر نشال، قال شنو الناس يتلموا خير، طبعا صحابي يتنشل في مشكلة كبيرة، الناس جو خير إن شاء الله، قال له والله يا أخي اتنشلته، قال له أزور النشل ده أدعو عليه، قال اللهم إن كان محتاجا لما سرق اللهم فاغفر له، اللهم إن لم يكن محتاجا لما سرق اللهم تب عليه واجعلها له آخر سرقة. حس زوك أن قال لك أنت استرقت بيعمل شنو؟ إن شاء الله ما تنفعه، يا الله بالساحب والماحق عليه. فرق كبير. النفس الصافية السامية قال لي اللهم إن كان محتاج، شوف فرق. أمكن أزود محتاج يا سيدة سرقة محتاج، نحن ما نقول محتاج ولا بنعرف السرقة، بنقول أكيد سرقة بس يضرني، أكيد محتاج يا أخي. هل سألت نفسك هذا السؤال؟ ابن عباس يقول واحد أساءه برضو يعني نبذه، قال له والله في ثلاث خصال ما قرأت آية من كتاب الله فهمتها إلا دعوت الله أن يبلغ فهمها جميع المسلمين، وإني لأسمع بغيث يصيب أرضا من بلاد المسلمين فأفرح لذلك، وليست لي عندهم ناقة ولا زرع، وإني لأسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالعدل فأدعو الله له بظاهر الغيب، وليست لي عنده قضية. ناس بتعاملوا بشفافية وصفاء نية وسلامة صدر مع الآخرين، حامل الناس بذلك. أنت تعلم أنه يكره في زول، أنت الزول بيحبه ده بتكون عارفه أنت، والبطرح ده من سلامه ومن نظراته ومن حركاته بتعرفه. لا تلتفت إلى هذه المسائل، وعامله وفق مقتضى الشرع وأخلاق النبوة العالية. تأمل هذه الخصائص، هذه الصفات. علي بن الحسين بن علي زين العابدين كان في مجلسه يعلم، فدخل عليه ابن عمه الحسن ابن الحسن بن علي، دولد الحسن بن علي ودولد الحسين بن علي أولاد عم، فأساء إليه أمام طلابه قدام الطلاب، انت كده وانت تنبذوا. قال الذهبي فحمل عليه حملة لم يجد له سبيلا، ما خد له مجال، بالدارج نبذوا ما خلى له صفحة يرقد عليها، طعطأ رأسه ولم يرد، خرج الرجل واصل الدرس عادي. في المساء ذهب وطرق الباب لابن عمه، خبت له الباب خرج، قال له يا ابن العم قلت في اليوم مقالا، إن كنت صادقا فعلا أنا ذو الكعب غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام، ثم مضى. فجاء من خلفي يجري ويبكي ويلتزمه ويقبله ويقول اغفر لي يا ابن عمي. هل تستطيع وأستطيع أن نعامل من يسيء إلينا هذه المعاملة؟ أسأل الله تعالى أن نكون كذلك، فإنها درجات الإيمان ومقامات المحسنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هي أسباب الضغائن؟ ما الذي يعكر صفاء الأمن الاجتماعي عندنا؟ إن مما يعكر صفو الصفاء ويكدر العيش بين الناس ويجعل الخصومات الشياطين، إنسا وجنة نقلة الكلام. وأهل النميمة هم من يفسدون المجتمع ويعملون ضد أمنه الاجتماعي. والشيطان، إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثانيا، إن اعتلال القلوب بالأخلاق السيئة، سوء الظن والحسد وحظوظ النفس والأهواء وإلى غير ذلك، سبب رئيس من أسباب وجود الضغينة واختلال مفهوم الأمن الاجتماعي في مجتمعاتنا. ثالثا، إن مما يكدر صفو المجتمع وصفو الناس عدم الأخذ بالأخلاق الإسلامية الفاعلة الإيجابية، إعمال حسن الظن بدلا من سوء الظن، حب الخير للناس، البعد عن الأنانية، إعمال الإيثار، إعمال الأخلاق الفاضلة. وإن أردنا حلا، لا بد من هضم النفس، لا بد أن تهضم نفسك، لا تلقى الله يوم القيامة وعندك خصومات بأرحامك وأهليك وعشيرتك ومجتمعك ومسلميك وجيرانك وأحبائك وإخوانك من المؤمنين وأشقائك. اهضم النفس وإقرها، وسوف تجد نفسك على درجة عالية ومقام شريف من المقامات العلية. وخذ بوصية ذر بن عمر الذي قال له رجل: لو قلت لي كلمة أسمعتك بدلها عشرا. قال لك تقول لي كلمة واحدة بس تفتح خشمك ده والله أسمعك كلام. قال لي فارغ عشر كلمات. قال: أما وإنك لو قلت عشرا لا تسمعن مني واحدة. إنا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن نطيع الله فيه. من عصى الله فيك أطع الله فيه، عصى الله فيك بقطيعة أطع الله فيه بصلة، عصى الله فيك بغل وكراهية، أطع الله فيه بحب وود وصفاء وحب خير الله. لا تحقد عليه، حامله معاملة المسكين الذي لا يعرف الشرع، وترفع أنت وكن ساميا وكن مسلما وكن خلوقا وكن صافيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. وأسأله تعالى أن يصلح مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين جميعا. أسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يعيننا على أعدائنا. أقول أيها الأحبة: أتى السلام والنصارى في أزهى وأحسن الصور توحدا، وأتى السلام والمسلمون في أسوأ حالاتهم تمزقا. ما من جماعة إلا ممزقة، الجماعة الواحدة إلا ممزقة. التيار الإسلامي، الحركة الإسلامية، ناس الحكم ذاته أقسام، السلفيين، الصوفية، الأخوان المسلمين، أسوأ الصور. يعني هم يدخلون ديارنا موحدون في أقوى صورهم، حتى معهم شماليون، معهم مسلمون يحملون قضيتهم ويدافعون عنها أكثر من جون قرن نفسه، أكثر من جون قرن نفسه. جون قرن ما عنده إشكال كثير مع الشريعة، لكن المسلمين اللي معه بيكلموا يقول أخي الشريعة دي بعدين بيسوي وبيتعمل لنا وبيسوي، والسودان الجديد والكلام الفارغ ده. ونحن أسأل الله السلام والعافية في أسوأ صورنا تمزقة. كل الجماعات مقطعة الآن ممزقة، فضلنا تتلم كلها مع بعض، خلي كل جماعة تتلم براحة، كل جماعة خليها تتلم براحة، خلي جماعة كلها تتلم. هذا والله لا أكون محبطا ولا أكون آيسا من رحمة الله، آمل أن يجتمعوا. اللهم اجمع كلمته، اللهم اجمع كلمته، اللهم وحد صفوف المسلمين على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انزع سخائم الغل من نفوسنا، اللهم أخرج الضغائن من صدورنا، اللهم اجعلنا أحبة متحابين نعيش في مجتمعاتنا إخوة مؤمنين يا رب العالمين، غير متدابرين ولا متهاجرين ولا متقاطعين يا رب العالمين. اللهم من عمل هذه المظلة لوالده، اللهم بلغ والده أجرها يا رب العالمين. اللهم ارحم والده وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وأموات من أوصونا أن ندعو لهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم أنقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.